هو سامسونج في كل زمان ينقذنا طالما أنه يعود قبل الظلام. يطير بالصحن الرائع إنه حقا بارع، يلعب ويصارع الوحوش ذات القواطع. هو سامسونج في كل زمان ينقذنا، صديقه مخلص دبدب جاهز لأي طلب. مكياج يخرب النظافة لا يحب. هو سامسونج في كل زمان ينقذنا طالما أنه يعود قبل الظلام. ماما سام بابا سام يجدانه أفضل غلام، هو شجاع ومقدام يكبر مع الأيام. هو سام في كل زمان ينقذنا.